الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. أمره قضاء وحكمة، ورضاه أماني ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. نحمدك اللهم على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتبتلي. الحمد لك يا رب، الحمد لك إذ لم تصبح بنا ولم تمسي بنا بميتين ولا سقماء ولا مضروبين على عروقنا بسوء ولا مقطوعا دابرنا ولا مرتدين عن ديننا ولا منكرين لربنا ولا مستوحشين من إيماننا ولا معذبين بعذاب الأمم من قبلنا. أصبحنا وأمسينا عبيدا مملوكين لك، لك الحجة علينا ولا حجة لنا عليك، لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا. نحمدك اللهم على آلائك كما نحمدك على بلائك. شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. نستعينك يا الله، نستعينك على هذه النفوس، البطاء عما أمرت به، السراع عما نهيت عنه. ونستغفرك اللهم مما أحاط به علمك وأحصيته في كتابك، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القلب وترفعان العمل، ولا يخف ميزان تضعان فيه ولا يرجح ميزان ترفعان عنه. وصلوات الله وسلامه على نبي الهدى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه، وعلى آله الأتقياء البررة، وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم المعاد. أما بعد، فإنه الإعصار والأعاصير، عن أيها أتحدث؟ أتحدث عن ذلك الإعصار الذي دوت به وسائل الإعلام في كل مكان، فذاك بالنسبة لي لا يكون هذا مقامه، فإن عقاب الله جل وعلا على الظالمين حاصل في الماضي وفي الحاضر، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أولئك الظلمة استخفوا قومهم فأطاعوهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. إنها جنود الله جل وعلا، والإعصار أصبح عليهم سيفا بتار وعقوبة وإنذار بسبب الكفر والطغيان والاستهتار، فقاتلهم الله الملك الجبار. إنها الجنود التي نسمع ونقرأ عنها في كتاب ربنا جل وعلا، يوم يتسلط الجبابرة، يتسلط ربنا عليهم ويسلط العذاب عليهم ويمرغ أنوفهم في الطين والتراب، وهم قد أمنوا مكر الله جل وعلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فذاك إعصار عقوبة وإنذار. أما إعصارنا اليوم فهو إعصار المجاعة ورياح المأساة، إنه إعصار في النيجر الذي طويت عليه الليالي والأيام وتصرمت عليه الشهور والأعوام 4 أعوام يا مسلمون على هذه المجاعة، داهمتهم الأعاصير من كل مكان، إعصارهم عظيم وكبير، ولم نسمع مع الأسف الشديد إلا نزرا يسيرا وقليلا من إعلام المسلمين، من سلط الأضواء وكشف الحقيقة هناك. إعصار سوء التغذية، فإذا بالبطون والأرجل تنتفخ بسبب نقص البروتين، إعصار نقص النشويات حتى ترى هياكلا عظمية أحياء كأنهم أموات، إعصار مرض الملاريا وانتشاره بشكل خطير ينتقل عن طريق البعوض، إعصار الحصبة القاتلة الكبيرة يقتل فيها أطفال كثر لا يعدون بسبب هذه الحصبة القاتلة، إعصار السل الذي جثم في مناطق المجاعة، إعصار الأمراض الجلدية وجرب في الأبدان للإنسان والحيوان، إعصار انتشار الجراد والحشرات الضارة التي أهلكت الحرث والنسل، ولا بواكي للنيجر، ومأساة موت بالعشرات والمئات، حتى لأنك تسمع عدد الموتى ولا يعتبر ذلك إلا كأنه خبر ينقل ويساق، مأساة كم امرأة تلد وتموت مباشرة بعد ولادتها بسبب هذه الأعاصير والمجاعة، مأساة تمر على أكثر من 10 ملايين من البشر، إنها إعصارات ومآسي، إنها إعصار المجاعة ومأساة الاجتياح، مأساة للمسلمين هناك نسبتهم أكثر من 96%، أكثر من 2988 قرية تضربها المجاعة هناك. تنقل بعض منظمات الإغاثة أن 10,000 من الأطفال يموتون كل يوم في مراكز توزيع المؤن، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق، سامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهدت عزيمة الإرهاق. يأتي الظلام وتنجلي أطرافه، عنا وما للنوم فيه مذاق، سهر يؤرقني ففي قلب الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق، سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق. الغني في النيجر في هذه الأيام يجلس 3 أيام لا يأكل ولا يشرب. يقول الدكتور عبد الرحمن السميط أحد المهتمين والمتابعين هناك أنه وجد امرأة وعائلتها لها 3 أيام ما أكلوا الطعام، فأعطاهم كيسا عبارة عن كيلو من الطحين والدقيق، فقالت له المرأة ما هذا؟ قال لكم تأكلون؟ قالت لا، أعطي أهل الكوخ الذين خلفنا لأنهم أفطر منا فلهم 8 أيام ما أكلوا الطعام، أجود بموجود ولو بت جائعا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو باقتي، حقيقا فإن الله بالحال أعلم. وصدق الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الدكتور في إحدى أيام الجمعة في جنوب أثيوبيا وجد طفلا مسلما ميتا، وهو الثالث الذي يموت ذلك اليوم، بل الثالث الذي مات في صباح ذلك اليوم. ومن شدة الجفاف والجوع بدأت الأسر تهاجر، ومن بينهم والدة هذا الطفل، فكانت والدة الطفل الذي مات في صباح ذلك اليوم لم يكن معهم إلا ما يلبسون. حاولوا أن يبحثوا عن مكان يصلح للمرعى ويحافظون على ما تبقى من البهائم، فلم يجدوا حتى ماتت كل بهائمهم. فآخر حيوان كان معهم هو حمارهم الذي عليه يركبون، مات بين أيديهم وساروا على أرجلهم أياما حتى وصلوا إلى منطقة أخرى وهم لم يأكلوا شيئا. تقول صفية أم هذا الطفل، وكانت أكبر بناتي اسمها فاطمة، أول من ماتت في تلك الرحلة، ثم تبعها محمد، ثم تبعها أخ آخر، وأصبح الأب مريض وكان يرى أطفاله بين يديه وصغاره يموتون واحدا تلو الآخر. فإذا بواحد من الأبناء كان آخرهم، وأخت صغيرة طفلة لم يستطيع أن يشرب حتى الماء، وأخبروا بأن بالعيادة بعض العلاجات والأدوية. فلما ذهبت الأم أخبرتها العيادة أنهم لا يعطون دواء إلا بالمال الذي يدفع للشراء، وهي لا تملك ولا حتى فلسا أحمر. سقط الزوج وأصبح جانبه الأيسر مشلول، وماتوا جميع الأبناء ولم يبق إلا طفلة صغيرة وهي جلد وعظم وتتحرك بصعوبة. وهذا حال كثير من إخواننا هناك. هذه صورة من الصور. تخيل أن أبنائك يموتون بين يديك وأنت لا تستطيع أن تقدم لهم شيئا. هل تصدقون أن دواء الملاريا هناك يعادل ب12 هللة سعودي؟ يشتري بها الإنسان 10 حبات تدفع لأولئك المرضى. أسألكم بالله، أين ثروات المسلمين؟ أين 650 مليار دولار المنتشرة في السوق الأوروبية المشتركة من أموال المسلمين والعرب؟ أين 975 مليار دولار التي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين 2275 مليار دولار في الداخل والخارج من أموال المسلمين والعرب التي بلغت زكاتها سنويا 56,875,000 دولار؟ لا إله إلا الله. إذا كان أصحاب البلايين في باكستان فقط، البلد الإسلامي الفقير، إذا كان عدد البلايين في باكستان 17 مليونيرا، فكيف بغيرها؟ وهذه الإحصائيات ذكرتها مجلة الكوثر في عددها 19 في عام 1422 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرت جريدة عكاظ السعودية في عددها يوم الاثنين في غرة شعبان عام 26 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تضمنت أسماء 50 ثريا عربيا بلغ إجمالي ثروتهم أكثر من 138 مليار دولار، أي ما يعادل 517 مليار ريال. فهذه بعض ثروات المسلمين والعرب. أينهم من قول الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ماذا ينتظرون؟ سيشب الصغير ويهرم الكبير ويمرض الصحيح ويموت الحي، ومن يعيش فإنه سيرى حلوا ومرا. فلا الحلو دائم ولا المر جاثم، والليل والنهار متعاقبان. إنه إعصار النيجر، الإعصار المجاعي، الإعصار المأساوي. أين أنتم من المساكين؟ أين أنتم من المساكين؟ والله جل وعلا يقول: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال غير واحد: والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام. أسألكم بالله، لو تأخرت وجبة واحدة من وجباتنا التي نأكلها في اليوم، كيف سيكون حالنا؟ كيف سيكون حالنا؟ هل تتوقع أيها المسلم أن في أفريقيا عموما يموت سنويا أكثر من 1,000,000 طفل، أغلبهم من المسلمين؟ وهذا ما ذكره الدكتور في حديثه: ألا تعالج مريضا واحدا يعاني من الجوع والمجاعة هناك، بكم يعالج يا ترى؟ هل تدفع الأرصدة ويباع الأثاث وما عندك؟ لا والله، إن 12 هللة فقط كفيلة بأن تشبع واحدا وجبة كاملة، وإن 17 هللة تشبع 2، وإن 1,250 ريال تكفي طعام أكثر من 6,000 طفل لمدة عام واحد، يأكلون طحينا مخلوطا مع الماء يوضع لهم في كوب واحد. ماذا ننتظر ونحن نرى أولئك؟ يقول الدكتور أنه التقى بامرأة كانت مهاجرة في شمال كينيا، فهاجرت تلك المرأة وأتت من مكان بعيد، مشت على أقدامها أكثر من 500 كيلو مترا. يقول: سألتها: كم لك في الطريق تمشين على أقدامك؟ فما أجابت. يقول: فسألها من حولها، فقالت بأن لها أكثر من 40 يوما. وأخبرت الدكتور أن بعض أطفالها ماتوا في الطريق، تقول لهم بأنها كانت تمشي ولم يستطع الأطفال أن يمشوا معها 40 يوما، ولم تستطع أن تحملهم لكثرتهم ولثقلهم، فتركتهم في الصحراء وذهبت. وتقول: إنني أردت أن يأتي وحشا مفترسا فيأكلهم. أسألك بالله، وأسألك أنت كذلك بالله، وأنتم تجلسون على الموائد الشهية التي اختلفت أصنافها من طعام ومشرب، هل تذكرتم أولئك المساكين؟ والله جل وعلا يقول: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال بعض المفسرين في قوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم، يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قال ابن عباس وغيره كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة. وقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدعقا لاصقا بالتراب. قال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. أيها المسلمون هناك في النيجر وعلى كل أرض، يا أهل المجاعة، يا مرضى ويا جوعى، لا تكونوا يائسين أو آسفين، ورددوا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. تذكروا بقاء أيوب في البلايا والخطوب، وماله مسلوب وجسمه منكوب، ونادوا علام الغيوب: أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. تعودون بإذن الله سالمين غانمين. لا تقولوا آه، ولكن قولوا يا الله، فكيف أشكو إلى طبيبي ما بي، والذي قد أصابني من طبيبي. أيها المسلمون هناك، هنيئا لكم، هذه البلايا إذا صبرتم واحتسبتم الرحمة عليكم تهبط، والخطايا تسقط، ما دام أنكم منكسرين القلب ملقين على جنب، فأنتم قريبين من الرب. لا يغرنكم المنافق، فهو عير على شعير وبعير على شفابير، تأتي ضربته قاصدة ونفسه جامدة وروحه جاحدة، فهو كشجرة الأرز منتصبة متصلبة، وفي لحظة فإذا هي متقلبة. أما أنت يا مؤمن، إذا احتسبت فأنت كالخامة مع ريح الشمال، مرة من يمين ومرة من شمال، لأنك شجرة جمال وإجلال. اصبروا أيها المسلمون واحتسبوا، وإليكم أنتم يا من تسمعون، اسمعوا إلى هذه المرأة، فقدت زوجها في المجاعة ورحلت في طلب الغذاء، وبالطريق تموت المرأة ويموت الأولاد، إلا طفلة واحدة وصلت، وهي هيكل عظمي، وصلت إلى مقر الإغاثة ممزقة الملابس. يقول الذي يروي هذه القصة: صعب علي بأن أقول بأنها كانت ترتدي شيئا من الملابس، إنها كانت متورمة القدمين مليئة بالتقرحات، عمرها لا يتجاوز 8 سنوات. تبنتها إحدى الأسر في نفس المنطقة، وأصبحت على ذلك الحال يتيمة مريضة جائعة لا يعلم بحالها إلا الله، وهي كغيرها من أبناء المسلمين هناك. يقول الدكتور: ذهبت إلى قرية من القرى وسألتهم ماذا يريدون، أي ما هو نوع الغذاء الذي يطلبون، ظن أنهم سيطلبون طحينا أو ذرة أو دقيقا. يقول: فتفاجأت من الإجابة أنهم الذي نريد أن تحفروا لنا قبورا، لأننا متعبين ولا نستطيع أن نحفر قبورا لأمواتنا إذا ماتوا، وليس عندنا أكفانا لهم، بل إنهم إذا ماتوا نكفنهم أحيانا بأكياس الطحين ونلفهم أحيانا ببعض الحشيش. يقول الدكتور أيضا: زار قرية مرة من القرى، يقول: فلم يجد فيها طفلا عمره أقل من 5 سنوات، فلما سأل عن أطفالهم الذين أقل من هذا العمر، قالوا له بأنهم كلهم ماتوا لأنهم لا يتحملون الجوع والمجاعة. يقول: وهو يزور إحدى القرى وجد أطفالا يأكلون أشجارا فقال له شيخ القبيلة: إن هؤلاء الأطفال سيموتون بعد قليل، لأن الشجر الذي يأكلون سام وقاتل. قال له الدكتور: إذا نخبرهم حتى لا يأكلوا منه. قال: لا، دعهم يأكلونه، لأن الجوع أشد عليهم مما يأكلون، ولأنهم في النهاية سيموتون وهم جوعى فلا يتحملون. يا رب، يا رب رحمك، ونحن نأكل ونشرب من بطوننا، أين عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى؟ حينما خرج إلى الحج مرة فاجتاز ببعض البلاد، فمات طائر معهم، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وتخلف وراءهم. فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة، فأخذت ذلك الطائر الميت ثم لفت ثم أسرعت به إلى الدار، فتبعها وجاء إليها فسألها عن أمرها وأخذ الميتة منها، فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذا، ليس لنا شيء إلا هذا المكان، وليس لنا قوت إلا ما يلقى في هذه المزبلة، وقد حلت لنا الميتة، وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل، فماذا صنع ابن المبارك؟ ماذا صنع الذي عاش لغيره؟ أمر برد أحمال القافلة التي توجهت إلى الحج، وقال لمن معه: كم معك من المال؟ قال: 1000 دينار. قال: عد منها 20 دينارا تكفينا للرجوع إلى بلدتنا، وأعطي المرأة ما تبقى، فهذا أفضل من حجنا. ثم رجع رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحن لا نطالبكم يا مسلمون بأن تنفقوا كل ما لديكم وأن تبقوا فقراء عالة على غيركم، لا، إننا نطالبكم فقط بإخراج زكواتكم التي تقدر بالمليارات. ما الفرق بين عبد الله بن المبارك وبين من يملكون ملايين الريالات؟ الفرق أن هذا المال اجتاح نفسا كريمة نبيلة كنفس عبد الله بن المبارك، وأما نفوس الكثيرين اليوم فهي نفوس شحيحة، نفوس بخيلة، همها جمع دنياها، تعيس عبد الدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس وانتكس، وإذا شيك فانتقش. فكان حسان بن سعيد رحمه الله تعالى قد عم الآفاق ببره وخيره، وكان من جملة ذلك أنه كان يكسو في كل شتاء نحو من 1000 نفس رحمه الله وألبسه من حلل الجنة. وكان زبيد بن الحارث التابعي رحمه الله تعالى إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحي ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ وأما أنت فماذا قدمت؟ ماذا قدمت لإخوانك المسلمين؟ دع الشحم يذوب لتذهب عنك الذنوب وتخشع النفس وتتوب ويعود القلب عودة حميدة وترجع الروح رجعة مجيدة. أيها المسلمون، أيها المسلمون في كل مكان، قفوا وقفة الكرماء، قفوا وقفة الباذلين، قفوا وقفات المؤمنين المحتسبين، فإن الله يخلف عليكم، إن الله جل وعلا سيخلف عليكم، ولن ينقص مالكم، بل سيزداد ثم يزداد. وأنتم أيها المسلمون هناك اصبروا واحتسبوا وادعوا الله جل وعلا، فإنه معكم سبحانه وتعالى. يقول البرقي: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد، وهو ماء الغمام الذي يتجمد في الهواء ويسقط على الأرض حبوبا، يقول: فذهب بزرع كان للمرأة، فجاء الناس يعزونها، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول، اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك التعويض مما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرداقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء فحدث بما كان، فوهب للمرأة 500 دينار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيها المسلم المبتلى، حظك اعتلى وثمنك غلى، وغبار المعصية عنك انجلى، والله إنك أحب إلى ربك من المنافق السمين، والفاجر البطين، والعاصي الثخين، كما أخبر الصادق الأمين. المنافق كالخروف يسمن للضيوف ثم يذبح بسكين الحتوف، والمؤمن جواد يضمر ليقطع السير المقدر ويصل إلى المحل الموقر. أيها المؤمنون، الله الله بالوقفات الجادة مع المسلمين هناك. فإعصار النيجر ينتظر منكم أمورا: أولها، ادعوا الله جل وعلا لإخوانكم هناك، فالدعاء من أعظم الأسباب وأجلها شأنا، فقد أمر الله به في كتابه وبين حسن عاقبته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى ربه في كل الملمات، كما فعل في بدر وفي حنين، وكما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم للمستضعفين بمكة، ودعائه صلى الله عليه وسلم في سرية القراء وفي غيرها مما هو ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن. ثانيا، على الجمعيات والمؤسسات الإغاثية في الدول الإسلامية أن تتسابق إلى هناك قبل أن تسبقهم، وقد سبقت تلك المنظمات والمؤسسات التبشيرية التنصيرية التي لا تريد إلا بث تنصيرها، وقد سطت تلك الجمعيات واستغلت هذه المجاعات والأمراض والكوارث لتنصير الشعوب الإسلامية. وهذا ما ظهر في مناسبات متفرقة في البوسنة والهرسك مثلا، والشيشان والعراق، وتوسنامي جنوب شرق آسيا، وفي عدد من دول أفريقيا، حيث يقدمون الدواء والغذاء بيد، والإنجيل باليد الأخرى. بل وتم ترحيل عدد من الأطفال اليتامى أو الذين عجز دوهم عن رعايتهم إلى جمعيات متخصصة في الغرب ليتم تربية أطفال المسلمين على ملتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله على مرأى ومسمع من مليار مسلم ويزيدون. ثالثا، على التجار، تجار المواد الغذائية والدوائية والإيوائية، أن يتبرعون بما يناسب إخواننا في تلك الديار، والترتيب لشحنها ووصولها إلى المسلمين، والتعاون مع الجمعيات الإغاثية هناك. رابعا، أنني أناشد الحكومات الإسلامية أناشدهم أن يتبرعوا نقدا وأن يتبرعوا عينا وأن يقفوا صفا بصف وجنبا بجنب مع الحكومات المسلمة في النيجر وفي غيرها، وأن يعلنوا لها يعلنونها مكانة الجسد الواحد، ويتبرعوا لهم بما يستطيعون حتى يرفع عن إخوانهم ما هم فيه من الجوع والضنك في العيش، فالله جل وعلا به عليم. ثم أيضا أناشدهم بأن يتيحوا للمسلمين عبر الحملات والتبرعات التي يجمع فيها المال للمسلمين هناك، فإنها بإذن الله ستجد إقبالا كبيرا من المسلمين. ثم أناشد أيضا إعلام المسلمين الذي عج وضج بما لا يحسن وبما يسوء في كل حال، ذلكم الإعلام الذي دمر أخلاق وسلوك المسلمين، أناشده أن يتقي الله جل وعلا وأن يبادر ببث ما يحصل لإخواننا في النيجر من محنة عظيمة وفي غيرها من بلاد المسلمين. عليكم بالتغطية الكاملة عبر وسائلكم الإعلامية مرئية ومكتوبة ومسموعة، واتقوا الله جل وعلا في المسلمين، غطوا ما يقعون فيه حتى يقف المسلمون مع إخوانكم. ثم أقول يتعين على رابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات المعنية كمنظمة المؤتمر الإسلامي أن يجتمعوا وأن يتبنوا أعمالا تبرعية وإغاثية بالتنسيق مع الدولة هناك، وأن يقوموا بالمبادرة لإغاثة إخوانهم في النيجر وحمايتهم من هذا الإحصار المأساوي، لقطع الطريق على كل من أراد أن يدخل بتنصير أو بتمشير. أيها المسلمون، هذه كلمات قلتها حول إعصار المجاعة المتفاقم اليوم في دولة النيجر، أخاطب بها كل من يشهد أن لا إله إلا الله، بدءا بحكام المسلمين وعلماء المسلمين وأفراد المسلمين، وأخص منهم أغنياءهم والموسرين، أن يتقوا الله جل وعلا في إخوانهم هناك. حمل على قولها إبراء الذمة ونصح الأمة في كل مكان، راجيا ربي جل وعلا أن يرفع المحنة والنازلة عن إخواننا في النيجر هناك وعن غيرهم ممن أصيبوا بما أصيبوا به. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تصرف عن إخواننا في النيجر المصائب، وأن ترد عنهم النوائب، وأن تكف عنهم كل المعائب. اللهم سهل الحزون وهون المنون وأشبع البطون، اللهم اجعل الخائفين من أمنك في حصون، اللهم احلل الحبال المعقدة وسهل الأمور المشددة واكشف السحب الملبدة وأجب سهام الليل المسددة. اللهم اجعل لليل همومنا صباحا من الفرج يشرق، ولضمأ أكبادنا نهرا من الأمل يتدفق، ولجراح مآسينا يدا بالشفاء تترفق. اللهم أغننا عن الناس وارزقنا مما في أيديهم الياس، ورد عنا الباس، واجعل التقوى لنا أجمل لباس وأقوى أساس. لك الحمد حتى يملأ أطباق الغبراء، ولك الحمد حتى يملأ أجواء السماء، ولك الثناء حتى تشتو به الأطيار وتميل به الأزهار ويحمله الليل والنهار. ولك المجد يا ذا الجود ما قام الوجود، وسال الماء في العود، ونصب للحياة عمود. لا إله إلا أنت، هل يرجى سواك؟ لا إله إلا أنت، هل يعبد إلا إياك؟ لا إله إلا أنت، هنيئا لمن دعاك، لا إله إلا أنت، طوبى لمن ناجاك، والصلاة والسلام على عبدك ومصطفاك وحامل هداك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.